سأل يقول الأصم الذي لا يسمع الخطبة هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ هذه مما وقع فيها الخلاف، وهو إذا كان الإنسان لا يسمع الخطبة سواء كان أصم أو كان أيضا لا يسمع الخطبة لبعده عنها، قد يكون أحيانا المسجد كبير ويكون الإنسان في مؤخرة المسجد والصوت لا يبلغه، أو ربما ينقطع الصوت من المكبر ولو كان في وسط المسجد فلا يسمع، ونحو ذلك الأسباب التي تعرض وهي كثيرة. هل يقرأ أو لا يقرأ؟ بعضهم يعني قال إن كان مثلا يعني يرى الخطيب فإنه لا يقرأ، ومن كان مثلا بعيدا عن لا يراه فإنه لا بأس يقرأ، والأظهر والله أعلم أن يقال إن كان لا يسمع كالأصم أو كان بعيدا عنه فلا بأس فيما يظهر أن يقرأ، بل أن يقرأ القرآن أو أن يقرأ في العلم لا بأس من ذلك. ذلك أن الإنصات في الحقيقة وسيلة والاستماع غاية، الاستماع غاية، فإذا سقط الاستماع سقط الإنصات من باب أولى، سقوط الغاية سقوط الوسيلة بسقوط الغاية، إذ كيف نأمره بالإنصات الذي هو وسيلة ونأمر وهو في الحقيقة لم يحصل له المقصود وهو الاستماع إلى الإمام. وهذا قد نبه عليه بعض العلم في كلامه من بعض علماء الأحناف رحمة الله عليهم، ممن جوز الاستماع إلى جوز القراءة أو البحث في العلم، وأيضا قال ما معناه إنه كونه يعني يحتاج الوقت ويصرفه فيما يفيد خير له من كونه يبقى هكذا ليس مستمعا ولا قارئا ولا باحثا، وذلك أنه يذهب عليه وقته ولا فائدة ولا مقصود من هذا، إلا إذا كان مثلا قراءته يتسبب في ضرر أو قصدي يتسبب في إشغال للمصلين أو المستمعين نحو ذلك، في هذه الحال عليه يراعي مثل هذه الحال. لكن إذا خلى من هذه الأشياء فلا بأس فيما يظهر من القراءة والبحث. نعم، أحسن الله عليكم.